بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين وبكم حفظكم الله. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام من سائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيانا لمعنى الرهن في الإسلام وكيفية التصرف فيه إذا كان بعد السؤال إذا كان بيد المرتهن. أعيد. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو بيانا لمعنى الرهن في الإسلام وكيفية التصرف فيه إذا كان بيد المرتهن، وهل له بيعه متى شاء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الرهن تعريفه عند أهل العلم توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتها، توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء، استيفاء هذا الدين من هذا المرتهن، من هذا الرهن أو من قيمته إذا بيع. والتصرف فيه من قبل المرتهن، الأصل أن الرهن بيد المرتهن، فرهان مقبول. المقصود بالمرتهن هو الذي له الانتفاع، الذي يقابل الراهن، المرتهن صاحب الدين، والراهن المدين صاحب العين المرهونة. الله جل وعلا يقول: فرهان مقبوضة. وقبضها إما أن يكون حقيقة في المنقول أو حكما بالتخلية في غير المنقول. والتصرف فيه من قبل المرتهن لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بقدر ما يغرم عليه، فإن كان مما يتلف إلا بالنفقة فإن المرتهن له أن ينتفع منه بقدر ما ينفق عليه، فيركب ما يركب ويحلب ما يحلب وينتفع به بقدر ما ينفق عليه، فالغنم مع الغرم والخراج بالضمان كما يقول أهل العلم. فإذا كان ينفق عليه ينتفع به، ينتفع منه بقدر هذه النفقة. يقول: وهل لو بيعه متى شاء؟ ليس له بيعه عن المرتهن بغير إذن من صاحبه، لأنه جاء في الحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يؤخذ قهرا منه كما تفعله الجاهلية، بمجرد حلول الرهن يبيعه المرتهن ولا اعتبارا للراهن، لا، هو ما زال ملكا للراهن ولم يخرج من ملكه بمجرد الرهن. فإذا عجز الراهن عن الوفاء فالمرتهن يرفع أمره إلى الولي، ولي الأمر، ويحكم حينئذ، وهو في هذه المسألة القاضي الذي ينوب عن الإمام الأعظم، فيحكم ببيعها وتباع ويسدد من قيمتها. أما المرتهن يتصرف من تلقاء نفسه ببيع ونحوه فلا، وهذا هو الإغلاق. على أن حديث الإغلاق فيه كلام لأهل العلم، لكن الأصل أنه لا زال ملكا للراهن، فلا يجوز أن يتصرف فيه إلا بإذنه. وإذا تضرر المرتهن بتأخير الدين من قبل الراهن فإنه يرفع أمره إلى الحاكم، ويأمر حينئذ الحاكم بالسداد أو ببيع الرهن إذا عجز الراهن عن هذا السداد. نعم. هذا سائل أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل بسطتم لنا فضيلة الشيخ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو ما قال فيه: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله. الكحة لازم. نعيد. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: معالي الشيخ، هل بسطتم لنا حديث شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه كان الرجال والنساء يتوضؤون زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا؟ هذا الحديث مخرج في الصحيح، في صحيح البخاري رحمه الله. كان الرجال والنساء، الرجال جمع والنساء جمع، والقاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. فمعنى الحديث أن الرجال والنساء، يعني كل رجل مع امرأته، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، كما في قولهم: ركب القوم دوابهم، ركب القوم دوابهم. ماذا يفهم من هذا؟ هل القوم جميعا ركبوا الدواب جميعا، أو كل واحد منهم ركب دابته؟ الثاني. القاعدة المعروفة عند أهل العلم والمقررة عندهم أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، فكل رجل مع امرأته. ولذا ترجم عليه الإمام البخاري في صحيحه، بوب عليه بقوله: باب وضوء الرجل مع امرأته، باب وضوء الرجل مع امرأته. فالإمام البخاري على الجادة وعلى القاعدة، فهم منه أن كل رجل يتوضأ مع امرأته، ولا يفهم منه أن النساء جميعا يتوضأن مع الرجال جميعا. لا، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم ولا فهمه أحد. نعم. إذن لا حجة لمن يحتج به على يعني الاختلاط وما إلى ذلك. لا، لا حجة فيه، وليس هذا بمجرد اختلاط لو كان فهمه على ما أرادوا أو ما تصوروا. هذا في كشف للأيدي والأرجل، قدر زائد على الاختلاط، لكنه لم يفهموا أهل العلم على هذا، واللغة على ما ذكرنا. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل لجماعة المصلين أن يكرروا صلاة الخسوف والكسوف إذا لم تنكشف عنهم؟ صلاة الكسوف والخسوف إذا وجد سببهما وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، الشمس والقمر، فإن الناس يفزعون إلى الصلاة ويدعون الله جل وعلا ويتصدقون ويعتقون، وحتى ينكشف ما بهم. لكن إذا صلوا الصلاة المشروعة المتسمة بالطول اقتداء به بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا سلم الإمام وهو لم ينكشف، فإن الصلاة لا تعاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرة واحدة، ومع ذلك يتمون الوقت حتى ينكشف ما بهم بالدعاء، بالدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله جل وعلا، وأما الصلاة فلا تعاد. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن آخذ من فلوس زوجي وهو لا يدري، لأنه لا يعطينا ما يكفينا؟ نعم، للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو لم يعلم به، إذا كان شحيحا لا يعطيها ما يكفيها وولدها. قد جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لكن لا يجوز أن تزيد على كفايتها وكفاية ولدها. حد الكفاية هنا يا شيخ؟ حد الكفاية بقدر حالهم من اليسار والفقر، فإن كانوا موسرين فكفايتها ما يكفي نظراءها وأمثالها في المستوى المعيشي، وإذا كانوا فقراء فتأخذ من ماله بقدر ما يكفي نظراءها من الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سارة من المدينة تقول: هل يجوز إزالة شعر الذقن للمرأة علما أن ذلك سبب لي تشبها بالرجال؟ أفتوني مأجورين. صرح أهل العلم أن للمرأة أن تزيل ما ينبت في لحيتها أو على ذقنها من الشعر لهذا التشبه، وأيضا يوجد لها حرج ويقدرها الناس به ويتقززون من رؤيته. على كل حال أهل العلم صرحوا بأخذ هذا الشعر ولا شيء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز التسبيح للمرأة الحائض؟ وإذا قرأت آية من حفظها أيجوز لها ذلك؟ أما بالنسبة للتسبيح وسائر الأذكار فإنه لا مانع منه، بل عليها أن تكون كالطاهرات لهجة بذكر الله جل وعلا ولسانها رطب بذلك. وأما قراءة القرآن فأهل العلم يختلفون في قراءة الحائض للقرآن، وهل هي كالجنب تمنع منه حتى تطهر أو تختلف عن الجنب باعتبار أن الجنابة بيد المجنب متى شاء رفعها بخلاف الحيض، فإنها حيضتها ليست بيدها. ولذا يفتي جمع من أهل التحقيق من المعاصرين أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، وإلا فأكثر أهل العلم على منعها كالجنب للاشتراك في الحدث الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. أبو أحمد مستمع من اليمن يقول: عملي بتبوك في البر، وأحيانا أصلي العشاء بعد أذان المغرب بساعة، علما بأن توقيت تبوك بعد ساعتين ونصف تقريبا، فهل علي شيء في فعل هذا؟ صلاة العشاء لا يجوز فعلها قبل دخول وقتها كغيرها من الصلوات إلا بمسوغ للجمع بين الصلاتين، بمسوغ للجمع بين الصلاتين. وهنا يصليها كما ذكر في سؤاله بعد المغرب بساعة، وهو يقول أن توقيت تبوك أن العشاء يدخل وقتها بعد ساعتين ونصف. لا، الصحيح أنه يدخل بعد غروب الشمس بساعة ونصف، بساعة ونصف كما هو موجود في التقويم والمعمول به، وحينئذ يكون قد صلاها قبل دخول وقتها بنصف ساعة، وحينئذ لا تصح إلا إذا ساغ الجمع. مع أن أهل العلم يشترطون في جمع التقديم التوالي بين الصلاتين المجموعتين بخلافه في جمع التأخير، وعلى هذا فعلى هذا السائل أن يتريث حتى يدخل وقت العشاء وينتظر ساعة ونصف أو أكثر، لأنه كلما تأخر في صلاة العشاء كان أفضل. فلا يجوز له أن يصلي قبل تحقق دخول الوقت. هو هنا يصلي بعد ساعة، لو انتظر نصف ساعة وهذا الحد الذي بينها. نعم، ما بقي عليه نصف ساعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نذرت أن أصلي 100 ركعة، هل يجوز لي أن أجعلها متقطعة، أي كل فترة أصلي منها 20؟ إذا نذرها عن 100 ركعة متتابعة فلا بد أن يسردها متتابعة، ولا يقطع هذا التتابع إلا إذا وجد ما يبرر هذا القطع بدخول صلاة أخرى أو من الانشغال بواجب آخر أقوى من واجب الوفاء بالنذر. أما إذا نذر 100 ركعة وأطلق وليس في نيته التتابع حينما نذر فله أن يصليها متقطعة حسب التيسير، ولا يشق على نفسه بذلك. المقصود أن يبلغ المجموع 100 ركعة. هذا مستمع يوسف المطيري من القصيم يقول: رجل كان يعمل الطاعات وكان من السباقين إلى الخيرات، والآن قد أصابه الفتور، حيث إنه الآن يقتصر على أركان الإسلام. والسؤال: هل يؤجر على الطاعات التي كان يعملها أم أنها تبطل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. مثل هذا لا شك أنه مذموم شرعا، والحور بعد الكور جاءت الاستعادة منه، والنكوص إلى الوراء بعد أن كان من السباقين المسارعين إلى الخيرات، هذا لا شك أنه جاءت النصوص بذمه. وعلى كل حال من فتر إلى سنة فقد أحسن. أما هذا فاقتصاره على أركان الإسلام لا يعني أنه أتى بجميع ما أوجب الله عليه، لأن هناك من الواجبات غير أركان الإسلام، فعليه أن يأتي بجميع ما أوجب الله عليه. وما تقرب إلي عبد بأحب إلي ما افترضته عليه، نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكن إذا ترك النوافل ليس عليه شيء. وطاعاته التي فعلها قبل هذا الفتور يؤجر عليها، وهي مرصودة له في ميزان حسناته إن شاء الله، ولا يبطلها إلا الردة نعوذ بالله منها. لا يبطل هذه الأعمال الصالحة إلا الردة. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخ الكريم. في مثل هذه الحالة واجب الإخوة لأخيهم، أو حق الأخ على أخيهم في تذكيره، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبه فيعود إلى ما كان عليه من سالف عمله الصالح. مثل هذا الذي كان سباقا إلى الخيرات ومسارعا إليها، ثم حصل له من الفتور ما حصل، على إخوته وأقرانه وزملائه القريبين منه أن يذكروه بما يقربه إلى الله جل وعلا، وأن يعينوه على ما كان عليه قبل ذلك. وعليه أيضا أن يبحث عن من يعينه على ذلك، كما بقوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأن يترك أهل الغفلة الذين إذا غفل ما ذكروه بل أعنوه على غفلته. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، تمر علي أيام فأنشغل عن القراءة في المصحف ولكني أستمع، فهل هذا يبعدني عمن ينطبق عليه هجر القرآن وجزاكم الله خيرا؟ جاء الحث على قراءة القرآن، وأن له بكل حرف 10 حسنات. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه 30 حسنة في قوله ألف لام ميم. فماذا عما لو قرأ آية أو جزءا أو القرآن كاملا؟ القرآن، قراءة القرآن في الختمة الواحدة ما يزيد على 3,000,000 حسنة. ولا يفرط في هذا الأجر العظيم إلا محروم. لكن إذا انشغل الإنسان أو ضاق عليه وقت، أو لم يتيسر له طهارة بحيث لا يقرأ إلا من المصحف، وشق عليه الوضوء في وقت من الأوقات، واستمع إلى قراءة قارئ يستمع له، لا أقول يسمع له، يستمع، لأنه مأمور بالاستماع والإنصات، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والفرق شيخ؟ السماع هو مرور الصوت على الأذن من غير انتباه، والاستماع مع إحضار القلب والاستماع له والتأثر به. وإذا كان هذا القارئ من القراء المؤثرين الذين في صوتهم شيء من التأثير كان أولى، وقد يكون أولى من قراءة الإنسان لنفسه إذا كان ذهنه يشرد إذا قرأ بنفسه، ويحضر قلبه إذا استمع لغيره. ولا شك أن لتزيين الصوت وتجميل الصوت والتغني بالقرآن أثر على القارئ وأثر على السامع، وحينئذ يكون أجرهما واحد، فالمستمع له مثل أجر القارئ، كما أن المؤمن داعي مثل الداعي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في غسل اليدين أو في غسل اليدين، هل يبدأ بالغسل من أطراف الأصابع أم من مفصل الكف؟ لا شك أن غسل اليد الذي يبدأ به قبل الوضوء هو غسل للكفين، ويشمل ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل. والغسل الذي هو فرض من فرائض الوضوء لليدين بعد غسل الوجه كذلك يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ولا يجزئ غسلهما قبل الوجه وإن كان مسنونا، لا يجزئ عن غسلهما بعد غسل الوجه من أطراف المصابع إلى المرفقين، لأن هذا هو الفرض، وأما الأول فمستحب إلا إذا قام من نومه، فإنه لا يغمس يده حتى يغسلها في الإناء ثلاثا كما جاء الأمر بذلك في الحديث الصحيح. وجوبا؟ نعم، الأصل في الأمر الوجوب. هذا إذا قام من النوم. إذا قام من النوم، وبعضهم يخصه بنوم الليل. نعم. لأنه لا يدري أين باتت يده. نعم. وعلى هذا فإن بدأ بأطراف الأصابع أو من مفصل الكف فالأمر في ذلك سيان. في إيش؟ في غسل الكف. هو سؤاله هنا يقول: هل يبدأ بالغسل من أطراف الأصابع أم من مفصل الكف؟ والذي يظهر أن مراده الفرض الذي بعد غسل الوجه، يعني هل يكتفي بغسل اليدين غسل الكفين قبل غسل الوجه فلا يغسل من يده إلا من مفصل الكف ولا يغسل الكفين، أو يبدأ من أطراف الأصابع؟ اليد إنما تطلق على جميعها من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولا يكتفي بالغسل الأول الذي هو مسنون. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو التفصيل في مسألة قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام. ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأوجبها بعضهم على كل مصلي، وهذا رأي أبي هريرة، و إليه ميل الإمام البخاري والشوكاني وجمع من أهل العلم، حتى المسبوق لا بد أن يقرأ الفاتحة، لكن القول الوسط والمرجح أنها واجبة على كل مصل عدا المسبوق. خرج المسبوق من عموم حديث عبادة بحديث أبي بكر حينما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام راكعا فركع ودون الصف ثم لحق بهم ولم يقرأ الفاتحة، و صحح النبي عليه الصلاة والسلام صلاته ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة. ومن عداهم من المصلين من إمام ومأموم ومنفرد كلهم تلزمه قراءة الفاتحة إذا لم يكن مأموما مسبوقا. ومن أهل العلم من يرى أنها لا تلزم المأموم وأن قراءة الإمام قراءة الإمام خلفه، لكن الخبر في هذا لا ينهض على معارضة حديث عبادة بن الصامت. يقول: إذا جهر الإمام، ولا شك أن المأموم مأمور بالإنصات في عموم إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كغيره، لكن هذا العموم معارض بحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن أمكن التوفيق بين الآية والحديث بأن قرأ بفاتحة الكتاب في سكتات الإمام، إذا أمكن ذلك كان هو الأولى والأصح ليعمل بالنصين بالآية والحديث معا. فإن لم يمكن وليس وكان الإمام لا يسكت ولا يمكن القارئ، فإنه يقرأ ولو قرأ إمامه، لكن لا يزيد على الفاتح. البعض أحيانا من الأئمة يطيل في دعاء الاستفتاح فيكون هنالك برهة كافية لأن يقرأ المأموم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، البعض يؤجل الفاتحة حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، فهل لهذا لو قرأها قبل أن يبدأ بالفاتحة؟ ما في ما يمنع أن يقرأها قبل قراءة الفاتحة، لأنها ركن القيام، وقد تحققت قراءتها في القيام، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن الإمام ليس له أن يطيل في دعاء الاستفتاح إطالة يتمكن بعضها من الاستفتاح ومن قراءة الفاتحة أيضا، لأن هذا خلاف السنة. نعم، ذكرتم في الإجابة هنا يا شيخ أن يقرأها إن أمكنه في سكتات الإمام، المقصود إن كان للإمام سكتات في قراءته، معروف أن الإمام إذا كبر سكت. نعم، وفي هذا يقرأ دعاء الاستفتاح. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطأي إلى آخره. ويسكت أيضا ليرد النفس بعد قراءة الفاتحة قبل أن يشرع في قراءة السورة، وإن لم يأتي بها النص لكنها من باب استرجاع النفس في القراءة الأولى، وثم يقرأ ثم يسكت بعد نهاية القراءة وقبل الركوع، فلا يصل الركوع بالقراءة. هذا هو الوارد. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أتقدم في الختام بعد شكر الله بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له وتقبل منا ومنكم ووفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.